السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول حاجة وعرفتك يعني ايه مال برزنتيشن، حصه كامله سكيما، حصه كامله اكسبتر ستيرن، يعني يا محظوظ دي كانت فرصه زي الفل انك تذاكر. وبعد ما خلصنا عندي كل الابنورمال باسنجر، جه الوقت ان انا اذاكر لك فيه بقى الابنورمال ايه؟ باسج، الحوض الضيق. وياكم حد يقول اللفظ ده يا جماعه، اللفظ الكونتراكت بيرفس ده اتلغى خالص. انا بقى مش عايز حد من رواحب الدرس ده مش مذاكره. الدرس ده في حاجه واحده بس المهم تفهم ايه الروح بتاعه، الروح بتاعته انا معتمد عليه دروس ثانيه كتير قوي، لكن ده ما بيتحفظ، ده ما بيجيش نظري. ليه ما بيجيش نظري يا دكتور؟ اتلغى، بس انا عايز روحه بس. عشان كده خالد عبده اياك تذاكر هذا الكلام الورق النظري، في عندك ورقه موجوده معاك. اياك اشوف حد فيكم بيفتح عندي النظري وبيتابع معايا اللي انا بقوله. ليه يا دكتور؟ لان انا حصه النهارده حصه هبله. وكل عايز اقول الروح بتاعتي، عارفين الروح دي جت منين؟ علاقه كبيره جدا جدا بين مين يا جماعه؟ بين دكتور عباس ملك اسم الاناتومي وبين الدكتور بتاع النساء. وايه الاخبار يا دكتور؟ دكتور عباس كان بيقول لك ايه؟ انا بتاع الجثث، انا بتاع الحوض بقى، كان ياخد الجثه ويفضل يقيس مقاسات، فاكرين؟ كان يجي يقول لك يا دكتور الانلت، كان يجي يقول لك الانتروبوستيرير ديامتر بتاع الانلت كام سنتي؟ قال لي بالمناسبه صحيح يا هدى، كم صوت الانتروسير ده؟ العميل ثلاث ارقام 11 12 13. طب ايه رايك في الانلت؟ انتروبوستيرير ها؟ يا 11 يا 13. طب والعرض؟ طب والاوتلت؟ العكس. وكان دايما تحصل خناقه ما بين بتوع النساء وبين اسم الاناتومي. يجي دكتور عباس يقول لك الاناتوميكال انتروبوستيرير ديامتر بتاع الانلت 11 عندي سنتيمتر، ويقول لك ده الترو كونجيوجيت وهو ده الحقيقي ولن ارضى الا بهذا الكلام. اجي انا اقول له معلش يا دكتور عباس، اصل انت بتشتغل على جثث، انما انا بشتغل على بني ادمين، فين راس بيبي؟ وراس البيبي اكشولي ما بتلمس الابر سيرفيس بتاع السيبسس بيوبس. قال له امال بتلمس ايه؟ قلت له الباك بتاع السيبسس بيوبس يا دكتور عباس، الباك. قال لي يعني فرقت معاك قوي دي؟ قلت له اه فرقت معايا كام سنتي؟ نص سنتي. بقى اسمه ايه بقى؟ اناتوميكال ولا اوبستاتريك؟ بقى كام سنتي ده؟ 10 ونص. وجي مين اتخانق معانا بعد كده وقال طز فينا احنا الاثنين؟ الواحد قال لك يا ابني لا ده ولا ده، انا عايز المقاس عندي بتاع الانلت هو اللي بيتقاس بالايه؟ هو اللي بيتقاس بالصباع كده. فاكرين ده كان اسمه ايه؟ كونجيوجيت دياجونال. ده كان كام سنتيمتر ده؟ 12 سنتي ونص. كانت الخناقه دي بقى على ثلاث مستويات. انلت انا اقول اناتوميكال، هو يقول اناتوميكال، انا اقول له مستقبل. اوتلت انا اجي عندي وبرده نفس الكلام ده في الاوتلت، اقول له الاوتلت ده سيجمنت. الدكتور اللي بيشوفه بعينه اسمه الايه؟ اناتوميكال. اللي البيبي بيشوفه بعينه بيسموه الايه؟ اوبستاتريك. وخناقه بيننا احنا الاثنين، في كل حته كان في خناقه بيننا الاثنين. جه في درس النهارده بقى ويقول لي يا دكتور فاكرين؟ طب حد فاكر اللي انت بتشوفه بعينك ده كان كام في كام؟ كان كام في كام؟ 11 في 11 في النهايه. طب اللي البيبي بيشوفه بعينه الاوبستاتريك كان كام في كام؟ حد فاكر؟ 10 ونص في 13. نعم جت مين؟ طب استنى اللي بره ال 11 في 11 احط لك كلكيعه هنا، اللي بعد كده احط لك سهم هنا. مش هتكلم اكتر من كده النهارده، مفيش ولا كلمه جديده بالمناسبه. كلكيعه محطوطه هنا وده موجود هنا. عرفت عندي اللي بره 11 في 11 ده لاترلي بتلاقي البوت ايسكال ايه؟ كيبروستي. انما الاوبستاتريك لاترلي بتلاقي الايسكال ايه؟ سباين. كان كام سنتي ده؟ 10 ونص. هو ده اللي كانوا بيسموه الايه يا ربي؟ الايه بيلفيك دايمنشن؟ لا اله الا الله يا رب افتكر الليست بيلفيك دايمنشن 10 ونص. انا 10 ونص في 13. جه دكتور عباس يقول لك ايه؟ الحوض الضيق الكونتراكت بيلفيس هو اللي عندي اي حوض يقل عن 11 سنتي باكثر من او اقل 1 سنتيمتر. قلت له حيلك حيلك ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلي بالك على خير، انت ليه كده خليت الحاجات ارقام كده على المطلق؟ انت غلطان يا دكتور عباس، انا لا اتعامل مع ارقام، انا اتعامل عندي مع هيومن بينج، مع حاجه بتولد من خلال حاجه. قال لي لا معلش بقى ده شغل انا بقى، ده درس اسمه كونتراكتد بيلفيس وعليكم. قلت له طب خد تعال يعني ايه عندي النقل اشمعنى اخترت ال 11 سم؟ اشمعنى قلت اقل عن 11 سم باكثر من 1 سنتيمتر؟ قال لي لان ال 11 سم ده هو اول دايمتر بيحتك بيه البيبي، هو ده الدايمتر بتاع الايه؟ بتاع الانلت. قال لي مش انت قلت لي ان الانلت عريضه بالعرض اطول بالعرض؟ فقال لي العرض ما فيهوش مشكله. دايما المشكله عندي فين؟ في الانلت في الانتروبستيريور. في قصادي كالكوع اسمها ورايا كالكوع اسمها بريمونتر ذا سيكرم. فقال لي هو ده لو البيبي عداد كل حاجه عندي ايه؟ تمشي بمنتهى البساطه. قلت له طب انت ايه اللي يريحك يعني؟ قال لي اللي يريحني نمره واحد ان اقفل الموبايل يا خالد عبده. خالد اقفل الموبايل. قال لي نمره اثنين اللي يريحني ان انا اقل عندي عن هذا الدايمتر، حتى عشان كده كانوا مسمينه الترو، عرفتوا بيسموه الترو؟ لان هو ده اللي بيعتمد كل المقاسات عليه. قال لك اللي يريحني ان اقل منه بسنتي. قلت له يعني الحوض الضيق يبقى كام سنتي؟ 11 ولا 10؟ 10. قال لي وفعلا لو الانلت بقى من 9 ل 10 سنتي يقول لك ده بقى اسمه فيرست ديجري كونتراكتد بلفس او بيسموه الماينور تايب. طب ايه اللي كمان سنتي؟ يقول لك لما يبقى من 8 ل 9 سنتي ده اسمه السكند ديجري كونتراكتد بلفس او المودريت تايب. قلت له طب وبعد كده؟ قال لي و6 ل 8 سنتيمتر يبقى اسمه ثيرد ديجري كونتراكتد بلفس او السيفير تايب. اقل من 6 سنتيمتر يبقى اسمه الفورث ديجري كونتراكتد بلفس او اسمه الاكستريم تايب. قلت له بقول لك ايه؟ كل الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده كلام اهبل، ولا عايز حد يحفظ يحفظ معايا ان الفيرست ديجري كونتراكتد بلفس كام سنتي؟ اشمعنى 9 ل 10؟ ليه ما وصلتش ل 11؟ اقل من 11 بكام؟ طب واشمعنى اخترت الانلت؟ اشمعنى هو ده المحكي بتاعي؟ لان ده اول حاجه البيبي بيخش منها. وقال المايل ديجري 9 ل 10، مودريت 8 ل 9، سيفير 6 ل 8. طب والسيفيرست؟ في حاجه اسمها سيفيرست؟ والاكستريم اقل عندي من 6 سنتيمتر. كل ده اشطب عليه، لان يا دكتور الروح بتاع هذا الحصه اللي احنا بنتكلم عليها هدي منه، ممكن يعدي منه. والحوض عندي واسع، في بيبي ممكن يكون ايه؟ اكبر منه، ما يعديش منه. إذا العلاقة ما بقتش أناتومي على الإطلاق وخلاص، العلاقة بقت إيه؟ بقت علاقة رأس البيبي ده، يا ترى هتخش عندي في هذا الحوض ولا لأ؟ يا ترى الرأس هتخش في الحوض ولا الرأس هتعلق فوقيه ولا مش هتخش؟ والدرس يتحول بقطر قادر من كونتراكتد بلفس إلى علاقة بين الرأس والحوض اسمها إيه؟ كفالو بلفك، ويا ترى في بروبورشناليتي ولا في بينهم من بعض ديسبروبورشناليتي؟ يا ترى هيخشوا في بعض ولا مش هيخشوا؟ شفت بقى قريت في الورقه عندك العلاقه اللي موجوده هنا؟ لان بيقول لك ايه؟ الحوض عندي الصغير ينفع بيبي يتولد اصغر منه، الحوض عندي الكبير ينفع بيبي اكبر منه ما يعديش منه، والعكس بالعكس. عرفت ايه بقى روح الدرس اللي انا بقولها لك؟ حاططها لك عندي القانون بالمنظر ده. الحوض الصغير الست ممكن تولد لو هتخش في الحوض ولا هتحف فيه ولا معلقه براه؟ الله الله الله الله، ده اتقلب هذا الدرس وبقى عندي كام درجه من درجات السي بي دي؟ بقى عندي ثلاث درجات. وايه يا دكتور الثلاث درجات؟ يا ترى يا دكتور محمد راس البي بي دي هتعرف عندي تخش في الانر سيرفيس بتاع السيبسس بيوبس؟ ولا يا ترى هتحف مع الاوتر سيرفيس بتاع السيبسس بيوبس؟ ولا يا ترى راكبه تماما على السيبسس بيوبس؟ بقى عندي ثلاث درجات. واما راس البيبي الاوتر سيرفيس بتاعها يخش مع الانر سيرفيس بتاع السينسس بيوبس هنسميها ايه؟ There is no CPD. واما راس البيبي الاوتر سيرفيس بتاعها يحف مع الاوتر سيرفيس بتاع السينسس بيوبس بقى اسمها فيرست ديجري CPD. واما راس البيبي تبقى معلقه تماما عندي وما تعديش على السينسس بيوبس هسميها عندي سكند ديجري CPD. الله الله الله الله الله الله. واتلغى خالص ان هم اربع درجات. وعلى فكره يا جماعه ده قانون عندنا السنه دي، اي كلاسيفيكيشن عندي ثلاثه حتى لو كانت اربعه وتقعد في ثلاثه قبل كده. فاكرين المثل الوحش كام؟ عشرته الحلو كام؟ وبرضه نفس الكلام اي كلاسيفيكيشن عندك قال لك السنه دي تقول له 3 درجات، ايفن لو 4، فاكرين الرسالة بريفيا؟ حولها لي من 4 ل 3. لاتيرالس ومارجينالس والثالثة اسمها سنترالس. وانسى بقى خالص سنترالس كومبليت وانكومبليت. طب ما تفاجئ يا دكتور ان الحصص الجاية ان شاء الله استنى حد اثنين بوست بارتم هيمورج تكتشف عندي ان البرينيال تير الاربع درجات هيكون 3. اليوتراين برولابس 1 2 3. درجات الريتروفيرتد فلاكسد 1 2 3. درجات الاكيوت انفيرجن بتاع اليوترس 1 2 3. كل الكلاسيفيكيشنز اللي عندي السنه دي كام كلاسيفيكيشن؟ 3 كلاسيفيكيشن. انسى بقى ان في حاجه عندي اسمها سي بي. امال اللي لقى يا دكتور؟ الفيرست ديجري كونتراكتد بيلفس بتاعت زمان ام 9 ل 10 سم سموها دلوقتي ايه؟ نو سي بي دي. يعني ايه نو سي بي دي يا دكتور؟ يعني الاوتر سيرفيس بتاع راس البيبي بتحف في الانر سيرفيس بتاع 6 يوز. السكند ديجري كونتراكتد بيلفس بتاعت زمان دي اتلغت. امال دلوقتي بقى اسمها ايه؟ فيرست ديجري سي بي دي. يعني ايه يا دكتور فيرست ديجري سي بي دي؟ يعني الاوتر راس الاوتر سيرفيس بتاع راس البيبي بتحف في الاوتر سيرفيس بتاع 6 يوز. الثيرد والفورث ديجري بتوع زمان دول انساهم بقى اسمهم كلهم ايه على بعض؟ سكند ديجري. يعني ايه يا دكتور سكند ديجري؟ الاوتر سيرفيس بتاع راس البيبي عندي على نحاس. الاوتر سيرفيس عندي بتاعت البيبي بقت اخبارها ايه؟ بقت بتحف عن بقت راكبه عندي فور 6 يوز. يعني ايه يا دكتور؟ يعني نحاس دلوقتي هيمسك راس البيبي ويمشي لقصاد. يلا نحاس اديني نو سي بي دي. هايل، راح مدخل الراس ورا الايه؟ سينسس بيوبس. طب اديني فيرست ديجري. هايل، راح مخلي الاوتر سيرفيس بتاع الراس ماشي مع الاوتر سيرفيس ده. طب اديني سكند ديجري سي بي دي. هايل، انت بتخبط وخلاص. راح عامل كده وعمل ايه؟ وقال لك الراس راكبه تماما على مين؟ على السينسس بيوبس. طب بجد يا دكتور انتوا بتعملوا ايه عندكم في عيادتكم؟ هل انت بتجيب منظوره او بتعمل اكس راي على السن وبتاخد مقاسات؟ خالص ده مستحيل، ما عادش في حاجه خالص اسمها بلفيمتري. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه بلفيمتري؟ بلفيمتري يعني متري يعني مقاسات، وبلبس يعني اعمل عندي مقاسات بالايه؟ بالمتر بالسنتيمتر اقيس. الكلام ده لاغي. امال بقينا نخفيف زمان؟ امال بقينا نعمل ايه؟ بقينا نعمل سبيشال تاست معينه زي اللي عملها نحاس ده دلوقتي. ايه السبيشال تاست المعينه دي؟ تخيل مثلا ان انت الست تمام؟ وانت ماسك البيبي وادي ايه؟ الحوض. بيجي الدكتور لا وريهم هم تمام تمام. بيجي الدكتور يا دكتور وبيعمل ايه؟ يا ابني امسك نفسك يا ابني امسك الحيره عليا مالكش في الخلف. امسك يا ابني حيرتني امسك الواد كده اهو. وبيجي الدكتور يعمل ايه؟ يمسك عندي العيانه يمسك راس البيبي ويعمل ايه؟ ويزقه سنه. ويشوفوا يا ترى هيلبس حد عارف يلبس الحوض دي اسمها ايه بالانجلش؟ يشوفوا هيحصل عندي انجيجمنت ولا لا. بيعمل ايه؟ بيحط صباعين التانيين كده ويشوف يا دكتور يا ترى الراس دي حد يمثل لي يا جماعه نو سي بي دي. لا بسم الله ما شاء الله داخل في الحوض ملوش دعوه خالص بصباعين. طب مثل لي كده فيرست ديجري سي بي دي. لا راس البيبي ماشي مع صباعين. طب مثل لي كده سكند ديجري سي بي دي. لا اله الا الله راس البيبي راكبه على ايه؟ راكبه على صباعين. انت عارف مين يا واد اللي عمل الاختبار ده؟ انا هقول الاسم وفجاه تعرف السؤال وتقلب الصفحه وتكتب. اللي عمل الاختبار ده راجل اسمه بينر. السؤال؟ ايه السؤال؟ بينر عمل ايه اللي بالصفحه وكتب بينر؟ انت خليك جنبي. بينر عمل ايه؟ بينر عمل ايه؟ عمل ايه الازيز؟ عمل ثلاث حاجات، اكتبي بينر 1 2 3. بينر على ظهر الصفحه اللي بديها لكم 50 قرش. بينر عمل 1 2 3. واحد السماعة بتاعت البيبي اسمها بينر ستيثوسكوب. هاي. اتنين سبيشال مانوفر بين قوسين ان سي بي دي. سبيشال مانوفر ان سي بي دي. تمام. بقى هتبقى على الناحية التانية، هتبقى على الناحية التانية ما تكتبش، هتعلم على الناحية التانية. تلاتة جدع اللي يقول لي تلاتة. هايل بريتش عمل مانوفر اسمه بريكنج داون. اكتب انهار. برافو عليك. برينج داون ها ارم ولا لك؟ اصحوا اصحوا يا بشر. برينج داون ايه؟ لك. برافو عليك برافو عليك. يبقى عمل ثلاث حاجات. بينر عمل ايه يا رجاله؟ بينر ستيثوسكوب. عمل سبيشال تيست عشان يعرف اذا كان في سي بي دي ولا لا. والحاجه الثالثه اللي عملها انه عمل برينج داون ايه؟ لك في حالات عندي البريش ديليفري. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. بينر ده عمل غلطه وجدع فيكم اللي اكتشفها لي. تعالى كده شويه عشان كل الناس تشوف. بينر ده عمل غلطه وجاب فيجول الشفاء، اعمل كده. قلد لي بينر عمل ايه؟ جه الدكتور اللي اسمه بينر وجاب مسك راس البيبي وحط صباعينه هنا وبيشوف اذا كان في ايه ولا لا، انجيجمنت ولا لا. على فكره يا جماعه ده غلط. عارف ليه؟ هو كان ايه تعريف انجيجمنت؟ جدع بيقول لي باي بارايتال دانسر تعدي من الفيلبيك بريم، كنت بعرفها بطريقتين، يا من الابدومن يا من البي في. ازاي بعرفها من الابدومن؟ قد ايه من الراس فوق؟ لما بين خمس ولا خمسين. دي طريقة تقديرية، دي طريقة خايبة، خصوصا الستات تخان. الطريقة الأحلى إيه؟ حد يجاوب ويقول لي، غير النهاردة مفيش ترجمة جديدة. الطريقة الأحلى إيه؟ بي بي ولاقي الفيرتكس الإيبكس بتاع الهب عند الليفل أوف ديسكال سباين. برافو عليكم. عشان كده جه راجل أقوى منه مليون مرة، راجل ألماني اسمه مولر. الجماعة الألمان دول لعلمك أقوى ناس في العالم. أقوى طب، أقوى ناس، أقوى حاجة. ومولر قال لك إيه؟ قال لك عندي حضرتك الإنجيجمنت الصح يتشاف من فوق بس ولا من فوق ومن تحت؟ ومن تحت عندي أحسن. فاضطر يعمل إيه؟ اضطر يجيب حسين. معلش يا جماعة أعرفكم على حسين المساعد بتاعي، تعالى يا حسين. أه تعالى اتفضل. معانا متسابق هنا على الستيج، أنت الست، أنت مفيش دعوة خالص. يلا يا حسين، حسين المساعد بتاعي، تعالى كده عشان الناس تشوف. وقلت لحسين إيه؟ قلنا له حسين ربنا يبارك لك، زق لي راس البيبي في الحوض. ده المساعد بتاعي، أنا الدكتور الأساسي، حاطط صباعيني هنا علشان أشوف الإنجيجمنت من فوق، وحاطط صباعيني هنا عشان أشوف الإنجيجمنت منين؟ من تحت. إيه رأيك؟ مولر أحسن ولا بينر؟ مولر أحسن. عارف ليه مولر أحسن؟ لأن شاف الإنجيجمنت بكام طريقة؟ بطريقتين. طيب حسين مثل لي كده نو سي بي دي، امسك كده الراس ومثل لي نو سي بي دي. هايل، الراس كلها دخلت ورا صباعيني وحسيت عندي الفيرتكس عند مستوى مين؟ اسكال سباين. حسين مثل لي كده فيرست ديجري سي بي دي. شفت اللغه؟ عارف في حاجه اسمها سي بي ولا لا؟ امال اللغه كلها روح الموضوع بقى ايه؟ سي بي دي. مثل لي كده سي بي دي فيرست ديجري. هايل، بيخلي عندي الاوتر سيرفيس بتاع الراس بتحك في الاوتر سيرفيس بتاع السيمسس بيوبس وما وصلتش خالص للمين؟ للاسكال سباين. طب مثل لي كده سكند ديجري سي بي دي. هايل، الراس راكبه تماما ايه؟ راكبه تماما بره. بس في مشكله عندي في موضوع مولر ده، ان انا اتكتب عليا ان انا اشوف حسين مدى الحياه. كتب عليا ان انا ما اقعدش في العياده الا وحسين موجود معايا المساعد بتاعي. مش كده وبس، ولو انا هاخد من الست دي 100 جنيه في الكشف هضطر ادي للمساعد بتاعي ولو 3 4 جنيه سجاير يعني على الاقل. فهو كده واقف عليا بخساره. فلو سمحت حسين اقعد مكانك، واقف عليا كده بخساره يا جدعان. مفيش حد يقدر يعمل طريقه احلى. اوبا المصري يطلع. الحاج كرع، كرع ده من شبرا على فكره، كرع ده فتح جزاره في شبرا وعمل موديفيكيشن على مولر. عمل ايه؟ قال لك انا بقى الحاج كرع بقى هعمل كل حاجه بنفسي. عمل ايه كرع ده؟ مسك عندي ابرجله، انا هو مصري لازم يتصرف، بركبته برجله نحس وشوشني في ودني وقال لي خلي الست تحزق. تحزق ايه؟ انا تحزق ايه؟ راح ايه بقى كرع ده عمل ايه؟ مسك عندي حضرتك راس البيبي بايده اليمين، فاضل عنده لسه مين؟ واستغل كل حاجه في ايده الشمال. صباعين فين؟ بي في. وصباع الثمب ده قال لك ايه يعني بيلعب، وحطه على مين؟ على السيبسس بيوبس. لكن تحس كده ان شغل جزارين، الكلام ده براكتيكال ومش براكتيكال؟ صعب صعب، بس احنا بنحاول نعمل كده، بنحاول نعمل كده. دي ايد انا بقى. يعني كده يبقى كام دكتور؟ واحد بس. شايف ويعمل ايه؟ ويعمل ايه؟ يبقى في مساعد ولا مفيش؟ مفيش. او عمل الدكتور كده. لقيت نفسي راكب فوق السيبسس بيوبس سكند ديجري سي بي دي، حافف مع السيمسس بيوبس فيرست ديجري سي بي دي، لا داخل تحت السيمسس بيوبس والراس واصل للاسكال سباين، بقى اسمها انهي درجه سي بي دي؟ بقى اسمها نو سي بي دي. بقى كده بقى عندي كم مسك؟ مرتين حاله نفسيه انا حاسس. ثلاثه مسك. بينر ده كان دكتور، بينر الاولاني ده كان دكتور؟ دكتور واحد بس. وعيني عشان هو دكتور واحد بس مسك الراس من فوق وصباعه الثاني كان على مين؟ على السيت. وكان بيشوف الانجيجمنت بكام طريقه؟ من فوق ولا من تحت؟ من فوق بس. انما مولر كام دكتور؟ تعالى يا حسين. خلاص انا مش كل مره اجيبه، كان ليا مساعد، المساعد بيزق وانا بايدي اليمين بشوف كده السيبسس بيوبس وبايدي الشمال بعمل بي بي. اثنين دكاتره من فوق بس ولا من فوق ومن تحت؟ من فوق ومن تحت. مين اللي لم الليله؟ كرع. ده اللي اسمه ايه؟ كيرز موديفيكيشن اوف مولر ماسك، كيرز موديفيكيشن. دكتور واحد بس وفر الفلوس بتاع المساعد، مسك عندي راس البيبي بايده اليمين وعمل عندي بايده الشمال كل حاجه. صباعينه تحت من الفاجينا بي بي، وانا مش عارف لغايه دلوقتي ازاي الصراحه ده كلام تخلف انه يحط صباعه على الصمت. طبعا على الحقيقه الكلام ده يساعد ولا ما يساعدش؟ انا وهم يعني، ده لو بعمله فور ما ينفعش حتى اعمل كده. احط صباعي على السنسس بيوبس واشوف عندي العلاقه. وليه اشوف عندي العلاقه؟ علشان هنطلع عندي بثلاث فوائد. ايه رايكم لو العيانه ما عندهاش سي بي دي خالص هعمل لها ايه؟ مبروك يا مدام، اهلا بيك في عالم الفاجينال ديليفري. طب افرض عندي ان الراس بتاعت البيبي راكبه تماما على السنسس بيوبس سكند ديجري، اقول لها للاسف يا مدام هتضطري تولدي باي سيزيريان سكشن. ففي حاجتين عندكم واضحين جدا جدا جدا. العيانه الاولانيه نون سي بي دي فاجينال ديليفري، العيانه السكند ديجري سي بي دي اظن محدش معترض على سيزيريان سكشن. المشكله عندي في مين؟ في اللون الرمادي. المشكلة عندي في مين؟ في اللون الرمادي يا دكتور، اللون اللي مش واضح. وهو يا دكتور عندي ده مش واضح ليه؟ لأنه هو يعتبر داخل قوي ولا راكب بره قوي؟ في الوسط، في الوسط. طب رأيكم نعمل فيها ايه؟ فاجينال ديليفري ولا سيزيريان سكشن؟ بص أنا أقول لك على حاجة، أنا أقول لك على حاجة، قول يا رب، قول يا رب. أنا العيانة دي هسيبها عندي تولد وقول يا رب. أصل أنت ما أنتش عارف الباور ممكن يعمل ايه ويدخل ازاي راس البيبي، ولا انت عارف البيبي ابن الذين ابن النصحه ده ازاي يزنق نفسه ويخش، ولا انت عارف حتى عندي الحوض ممكن عندي يريح ازاي ويفتح وقت الولاده. قول يا رب، قول يا رب. يعني نعمل ايه؟ حاجه اسمها ترايل. نعمل ايه؟ تجربه. ليه يا دكتور تجربه؟ معجزات بتحصل يا ابني وقت الولاده، معجزات سبحان الله. ايه يا دكتور المعجزات؟ انت ما انتش عارف قد ايه عندي حضرتك اليوتراين باور ممكن تبقى افكتيف، يعني ممكن تبقى افكتيف، ممكن الباور ده يشد عندي تماما تماما لدرجه عندي ان حته الراس اللي حافه يا دوبك عندي من السكسس بيوبس اوتر في اوتر ده يروح ايه؟ مرجعها ورا سنتيمتر ويروح سالتها ومدخلها. ولا انت عارف ان الراس قد ايه ممكن تبقى جميله وتحشر نفسها وتتزرق؟ انت عارفين اخدته في الاطفال ايه؟ ان ممكن الراس تتفقش كده. ده ممكن، عشان كده ربنا عامل حاجه اسمها سوتشورز. ده ممكن العظم يركب على بعضه، حد عارف اللغه دي اسمها ايه بالانجلش؟ ده اللي انتوا عارفينه من الاطفال. لكن استفيد بقول حاجه جميله قوي، الواد ده مش غبي، مش شرط يخش بالبرايتال بون القدامانيه تزنق في السنسس بيوبس، ولا شرط يخش بالبرايتال بون الورانيه تزنق عندي في البرمونتري والسكرم. ايه رايك؟ ما تيجي نعدي البرايتال بون فولد باي البرايتال بون الثانيه، الحركه دي اسمها ايه؟ اسكلوتيس. انت ما تقدرش تعرف ايه اللي ممكن يحصل وقت الولاده، وقت الولاده بيحصل معجزات. ليه ابني قلت عليها دي ان هي تعمل قيصريه؟ انت عارف لو قلت عليها دي تعمل قيصريه كانت كده نسبه القيصريات ايه اللي ايه؟ تلتين للتلت. تفتكر الاولانيه واضحه فاجينا، الاخيره واضحه سيزيريا، انما في الوسط انتظر الايه؟ انتظر، انتظر عطاء ربنا. يبقى ابني ربنا اللي خلق الناس ما بيسيبهمش. انت عارف عندي الحوض كمان ساعات ممكن ايه يرجع لورا ويوسع؟ والله جامد اللي بيقول كوكسكس ترجع لورا. فاكرين لما كنت بقول لكم ان ممكن عند حضرتك الكوكسكس دي وقت يتغير الدايمتر، فاكرين؟ ويتغير من 11 ايه 13. شايف ان الكوكسكس شخصيا ممكن عندي ترجع لورا؟ انتوا عارفين الراوند الاولاني حتى على الاقل عارف ان في هرمون فظيع بيطلع من الكوربس لوتيم وبعدين بيطلع من البلاسينتا بيعمل ريلاكسيشن في كل حاجه اسمه ريلاكسين. زودها اسمه ريلاكسين. اكتب بولسو ايدد باي ريلاكسين هرمون، بولسو ايدد باي ريلاكسين هرمون. يبقى الترايل اوف ليبر دي هتفلح طبعا. واي؟ رد عليا على اول سؤال، واي الترايل اوف ليبر تفلح؟ الباور may be very effective. الباور ممكن تبقى قوية جدا جدا لدرجة تكبر البيبي ويخش عندي. لو انا مش مسؤول عن الناس اللي بتقلب في الورق النظري، انا من اول الحصة قلت لكم روح الموضوع ومن الورقة اللي بالعرض. The power may be so effective ام بي عن maybe لدرجة ان هو يدخل الراس جوه. طيب ادي يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الباور. طيب الباسنجر، الباسنجر ممكن الباسنجر يصغر؟ اه طبعا ممكن الباسنجر يصغر، راسه كلها تتفقش، الحركه دي اسمها ايه؟ مولدنج. هايل، شفت ربنا جميل ازاي؟ او ممكن يا دكتور الواد يدخل راسه، هو الواد بيخش بالحوض بالطول ولا بالعرض؟ بص عليكم، الواد بيخش بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض، عشان كده البارايتال بون الاماميه بتخبط فين؟ والبرايتال بول الورانيه بتخبط في مين؟ برومونتري. طب وانا يعني مش هطلع المكتب بره في البلكونه، هخش انا وماما بالمكتب كده ولا بندخل حته وبعدين حته؟ فاكرين الكلام؟ طب حته وبعدين حته دي اسمها سنكليتيزم ولا اسنكليتيزم؟ اسمها اسنكليتيزم يا دكتور. طب فاضل لي حاجه، اصل انا دايما العب في الاكوموديشن، دايما العب عندي في الباور والباسنجر، واخر حاجه العب في مين؟ العب عندي في الباسج. طب ايه اللي هيحصل في الباسج يا دكتور؟ كتبت. بيحصل يا دكتور ان الكوكسكس بترجع لورا. كتبت هيلبت باي ريلاكسين هرمون، هيلبت باي ريلاكسين هرمون. هايل. يبقى التلاتة عندي بإذن الله يساعدوني، التلاتة بإذن الله يساعدوني. بس أقول لك على حاجة يا حسين، أقول لك على حاجة يا حسين، أنا ملاحظ والله السؤال ده فعلا. التجربة دي سهلة ولا تجربة ولا تجربة صعبة؟ صعبة. صعبة. يعني أنت ما تعملهاش إلا لو أنت إيه؟ ناصح وفاهم أنت بتعمل إيه. لأن افرض عندي إن أنا ما قدرتش أعدي الكلام ده، وافرض الدنيا قلبت أوبستراكتد، اليوترس ده ممكن إيه؟ يرابشر مني. عشان كده يا جماعه ما بتتعملش لاي حد، بتتعمل امتى؟ بتتعمل لاحسن ظروف. يعني ايه يا دكتور احسن ظروف؟ هي مشكله واحده بس انا قابلها. ايه المشكله الوحيده اللي انا قابلها هنا؟ فيرست ديجري سي بي دي. يعني ايه يا دكتور؟ مشكله واحده ولن اقبل اي مشكله اخرى. يعني ايه يا دكتور فيرست ديجري سي بي دي؟ يا ابني ما تبص على الرسمه، ان الاوتر سيرفيس بتاع الهاد حاكف مع الاوتر سيرفيس بتاع الايه؟ سيمسس بيوبس. لن اقبل اي مشكله ثانيه. يعني ايه يا دكتور لن اقبل اي مشكله ثانيه؟ يعني الباور لازم تبقى زي الفل، والباسنجر لازم يبقى زي الفل، والباسج لازم يبقى زي الفل. حد يترجم لي بقى ايه زي الفل؟ الباور، شوف كاتب لك شروطي ايه؟ لازم العيانه تكون برايم جرافدا، يونج، هيلثي. كل الكلام ده اكتب جنبيه بالعربي له معنى واحد. يعني ايه يونج وهيلثي؟ بصحتها. الست بتكون بصحتها. ليه الست تكون عندي بصحتها؟ علشان تضمن ان الباور يكون قوي وتقدر فعلا تزنق لك البيبي ده وتدخله جوه وتحوله من فيرست ديجري سي في دي الى نو سي في دي. برافو عليكي يا مروه. ماشي؟ فعلا لازم اضمن عندي ان الباور يكون قوي. فدي تضمنها ازاي؟ واحدة عجوزة ولا صغيرة؟ واحدة مريضة ولا بصحتها؟ بصحتها. وده اللي دكتور إيهاب جابه في تاني راوند السنة اللي فاتت. على هيئة سلايد. وجاب حوض ورسمة الراس يا دوبك حافة أوتر في أوتر اللي هي، وما قالكش خالص إن دي فيرست ديجري سي بي دي. ما قالش إن دي فيرست ديجري سي بي دي. ما هي أي رسومات أنا برسمها هي دي اللي بتبقى السلايدز. وبعدين بس على فكرة كانتش رسمة حقيقية، دي كانت كرتون زي كده، زي ما أنا رسم لك كده بالظبط. وقال لك إيه؟ قال لك This patient 38 أسبوع hypertensive كفالك not in labor. What is the best management? 1 2 3 1 vaginal 2 trial 3 cesarean section. cesarean section برافو عليك. ليه؟ عشان hypertensive. لا انتوا كده فهمتوني. طب الراوند الثاني بقى السنة دي هيشيل hypertensive ويحط بدلها ايه؟ 39 سنة. برضه cesarean section. لما بقتش young بقت ايه؟ بقت اولد. عرفت يعني ايه صحتها؟ عرفت يعني ايه صحتها؟ طب وليه قلت برايم جرافيدا؟ ليه ما قلتش مالتي جرافيدا؟ لا دي لا دي لا لا لا دي هتفهموها في حصه. حد جاي لي اي 1؟ هتفهموها في حصه اي 1، هتفهموها في حصه الاوبستراكتد ليبر والرابشر يوترس. هتفهموا في حصه النهارده مش هتقدر تجيبها خالد بدماغك ابدا. هتعرف ان المالتي جرافيدا مور لايبل للرابشر يوترس عن البرايم جرافيدا. هحاولها لك النهارده ان شاء الله. فاركن برايم جرافيدا دي على جنب. ماشي يا دكتور؟ الباور بصحته والباسنجر ايه رايك؟ بص يا ازيز معايا جينا ايه يا بنتي؟ بص معايا شوفي، عايز عندي البيبي يبقى نازل فيس. ينفع؟ ينفع يبقى فيس؟ ينفع يبقى بريتش؟ لا ليه؟ كل البرزنتيشن دي لارج دايام يا جدعان. انا مش قابل غير مشكله واحده بس. حد عارف ايه المشكله الوحيده؟ فيرست ديجري مش عايز مشاكل تاني. انا داخل تجربه صعبه مش عايز اي مشاكل تاني خالص. لازم البيبي يبقى سنجل، لازم بيبي يبقى لوكيتيون لاي، لازم يبقى كفالك. كفالك فيس ولا براو؟ فيرتكس. طب فيرتكس سيبتو انتيريور ولا انتيريور؟ انتيريور. كل الصفات وكاتب كمان جنبه سيبتو انتيريور كوما اند سي تي جي از نورمال. يعني ايه سي تي جي از نورمال؟ والبيبي هو كمان بايه؟ بصحته. مش عايز مشاكل خالص. كفايه بس يا ابراهيم ان عندي مشكله كبيره هقابلها اسمها ايه؟ فيرست ديجري سي بي دي. اذروايز اي دونت وانت اني بروبلم. بس شفت يا حسني متقسمه ازاي؟ طار وباسنجر. طب والحاله الثالثه ايه؟ باسج. ويا ريتك يا حسن بذكائك تقول لي ليه انا كاتب عند الباسج ان الشرط عندي يبقى فيه فيرست ديجري سي بي دي لكن مفيش كونتراكت اوتلت. عايز مشكله واحده بس، خلي الحوض ضيق يبقى ضيق فوق بس فيرست ديجري سي بي دي، انما كمان يبقى ضيق فوق وكمان الاوتلت بتاع الحوض كمان ضيق وفي كونتراكشن. لكن انت بتهرج، انا اتفقت معاك يا ريمس ان انا هعمل ترايل، بس هذه الترايل تحمل خطوره ولا لا؟ طب ليه تحمل خطوره؟ لان الست لو قعدت تنقبض تنقبض تنقبض وما عرفتش تدخل راس البيبي جوه الحوض الرحم ده ايه؟ هيفرقع. فعايز احسن ظروف، مش عايز غير مشكله واحده بس الا وهي فيرست ديجري سي بي دي. الباور زي الفل بصحتها، الباسنجر البيبي زي الفل بصحته، والباسج ما فيهوش الا غلطه واحده اللي هي مين؟ اللي هي فيرست ديجري عندي سي بي دي. والكلام ده يا دكتور بامانه بامانه بشرف الكشافه بتعملوا الكلام، والله العظيم بنعمل الكلام ده كله كل الكلام. واسالوا الدكتوره مروه، بنيجي نجيب الست عندنا وبنعمل اي مانوفر بينر؟ لا طبعا، لان بينر ده وحش بيشوف الانجيجمنت بس منين؟ بس فوق بس. طب بعمل مولر؟ لا مولر ده محتاج ان اجيب المساعد بتاعي، المفروض حسين عنده درس جراحه ولا حاجه، ادوس انا بقى من غير حسين؟ امال بعمل اي؟ بعمل كرع، بعمل الشغل المصري، ده شغل مصري جميل، بمسك عندي راس البيبي وادخلها في الحوض، وبالتالي هنا بعمل بي بي وفي نفس الوقت صباع للستس بيوبس، فدكتور واحد وبيشوف الانجيجمنت من فوق بس ولا من تحت بس؟ من فوق ومن تحت، وهو ده، وبتطلع بمنتج من ثلاثه، المنتج ده اسمه ايه؟ نو سي بي دي. اهلا وسهلا بيك في عالم الولاده الايه؟ الطبيعيه. ده اللي كان زمان اسمه ايه يا ازيز؟ فيرست ديجري كونتراكتد بلفس. ده اللي كان زمان كام لكام سنتي؟ 9 ل 10 سنتيمتر. امال لو لقيت عندي الراس اوتر حافل في اوتر ده اسمه ايه؟ اسمه يا شروق فيرست ديجري سي بي دي. ده اللي زمان كان اسمه ايه؟ سكند ديجري سي بي. شفت الفرق؟ بس كده الورق ده ما ينفعش انك تبص عليه بالنظري، لازم القضيه تبقى مفروضه قصادك بالمنظر ده. طب ولما يبقى عندي راكب لفوق سكند ديجري سي بي دي اللي هي زمان كانت ايه؟ ثيرد وفورث ديجري سيفير واكستريم ديجري كونتراكتد بلفس. وانتوا بجد يا دكتور بتعملوا ترايل على حالات الفيرست ديجري سي بي دي؟ بشروطها. ولعلمك ترايل سهله جدا. الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها ايه في الولاده؟ تعالى تيجي تدوس بنزين اعمل ايه؟ ايوه واستنى واروح مدي واقول يا رب يا رب يا رب يا رب. مدام فاطمه اللي جت لي 2 سم هروح واخد عندي خط غلامي في الفراغ بعديها بساعتين، اسمه ايه اللاين ده؟ وخط غلامي وهمي في الفراغ بعديها باربع ساعات، اسمه ايه اللاين ده؟ اكشن لاين. وافضل اقول يا رب يا رب يا رب ان مدام فاطمه تمشي تخش في الخطوط ولا دايما على الشمال؟ عارف لو الدنيا دايما مشيت على الشمال معناها كده انك ماشي كويس ولا في غلطه؟ انتوا عرفتوا احنا بنعرف ازاي ان الامور ماشيه كويس؟ ايه الدليل بتاعك؟ ورقه اسمها ايه؟ بارتوجرام. بس التجربه دي سهله ولا صعبه؟ صعبه. الست تتطلب عندك مجهود، تتطلب عندك باور، عشان كده ممكن تلاقيها بعد شويه كده فمش هتسيبها، هتضطر تديها محاليل، بس انا خايف لا تبقى كده وهتفضل تصوصو تصوصو تصوصو لان الحوض ريلاتيفلي ضيق فهتضطر تديها كده. يا جدعان بالمره المليون جارد اجينست يوتراين، لان الثلاث حاجات دول بيعملوا انرشيا، الديهايدريشن والفول بلادر والاكسسيف سيديشن. جارد اجينست ثلاث حاجات ايه هما؟ تراين انرشيا، بريماتور رابشر ممبرين، وادي بروفلاكتيك انتي بايوتيك عشان تجارد اجينست ايه؟ وامشي بالحسنى على البارتو على البارتوجرام. وطول ما انت ماشي عندي جنب مدام فاطمه عندي على الشمال وما دخلتش في الخطوط دي زي الفل. وانس دخلت لها عند ولا حزني الدخله دي اسمها سكندري ايه؟ سكندري ارست. امال الدخله دي اسمها ايه؟ بروتراكتد دايلاتيشن. وادي يا حزني امال النازله اللي وقفت دي اسمها سكندري ايه؟ سكند ارست اوف ايه؟ امال النازله البطيئه دي اسمها ايه؟ بروتراكتد او برولوم. وانس حصل لك اي غلطه على البارتوجرام لو لمست عندي الالرت لاين اعمل لها ايه على طول؟ اراجع نفسي، اراجع نفسي اشوف الغلطه فين. انما لو راجعت نفسك وصلحتها وخبطت في الخط الثاني باربع ساعات اكشن لاين تعمل ايه؟ وش تعمل عندي سيزيريان سيكشن على طول. شفتوا ان الموضوع عبيط ازاي؟ شفتوا روح المرض بس اكلتكم. ها السلام عليكم. حاسس ان فجأة كده ابتديت الدرس تك تك تك تك تك تك. لا خدوا نفس. السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يرحمكم الله. احنا النهاردة هنبتدي مع بعض درس يا جماعة اسمه ايه؟ Contracted Pelvis. ايه الدرس ده يا دكتور؟ بتذاكر نظري ولا ما بتذاكرش؟ ما بتذاكرش نظري خالص. والمهم المهم في ايه يا دكتور؟ المهم روح الموضوع مش اكتر من كده. روح الموضوع دي كلمة واحدة بس يا ابراهام. في حاجة اسمها Contracted Pelvis. هما الموضوع قلب مين؟ طب الكلمة التانية يا ابراهيم عشان نتكل على الله ونصلي الظهر. كلمة تانية يا ابراهيم سي بي دي لو مو سي بي دي لو سكند ديجري سي بي دي طب لو فيرست ديجري سي بي دي ترايل اوف ليبر وتتسال في الشفوي ترايل اوف ليبر تتعمل عندي واي وتتعمل عندي هو وتتعمل عندي هاو واي وهو هاو قول لي هاو باي بارتوجرام قول لي واي لان الباور مي بي افكتيف the passenger may come smaller the pelvis may get larger قول لي بقى عندي حضرتك ناقص لي حرف ناقص لي مين واي ناقص لي عندي قصدي هو على انهي باور الام تبقى بصحتها والبيبي يبقى بصحته والحوض ما فيهوش غير مشكله واحده الا وهي مين من اتفه الدروس اللي ممكن عندك في شغل حياتك هذا الكلام الفارغ ايه انت بقى عايزني ايه ده؟ عايزني الاول اقول لك ان عندي اربع انواع من اللحظات، ايه الاربع انواع من اللحظات دول صحيح؟ ايه النوع المشهور او الجميل قوي ده؟ اسمه ايه ده؟ جاينكويد بلبس، ده موجود بنسبه كام ده يا رجاله؟ 50%، اكتب عليه 50% واكتب جنبيه جاينكويد. طب وايه الحوض المطول ده؟ حد عارف الحوض المطول ده بيسموه ايه؟ انثروبويد، حد عارف يعني ايه انثروبولوجي؟ يا جدعان لو قلت كلمه جديده بتثبتوني ربنا يبارك لكم. علم الاجناس المنقرضه بيبقى ده شبه بالقرده العليا بيبقى الحوض بتاعهم مطول بالمنظر ده موجود 25% القرده العليا الشمبانزي يعني والحاجات تمام وايه الحوض اللي بعديه ده؟ هذاك مين اللي شبه القلب؟ الراجل ايوه ده اللي بيسموه اندرويد بلفس اكتب عليه 20% طب ومين اللي بالعرض ده؟ ده بيسموه فلات او بيسموه بلات ده اكتب عليه خمسه بس صلحها مكتوب بلاتيك لويت مكتوب سيمبل اسمه قصدي مكتوب فلات اسمه سيمبل فلات يعني بمنتهى البساطه فلات زود كلمه ايه سيمبل زود كلمه ايه سيمبل ازيس الدين الاثنين اللي على جنابك لاترال يمين ولاترال شمال وقولوا لي بقى افتني عليهم بيذاكروا ولا ما بيذاكروش لا بأمانة ربنا ما بيذاكروش طب يلا عشان ايه أدايكم قولي لي الكوينت بلفز ده واحدة هتولد منه تفضل انهي بوزيشن الاوكسيبتو انتيريورز ولا الاوكسيبتو بيستيريورز؟ ده احلى حوض اكيد ده اللي هيولد منين؟ اوكسيبتو انتيريور ده انت حتى لو عندك هنا اوكسيبتو بيستيريور ده في الكوينت بلفز هو ده اللي هيلف كام درجة يا ترى؟ ثلاث كتمان بنسبة كام في المية بيحصل الكلام ده في الاوكسيبتو بيستيريور؟ في 90% لان هنا عندك الضغطه بتاعت الساكروكوتايلويد على البايبرايتال بتبقى قويه ولا اي كلام؟ ده كان بيسموه سلايد ديفلكشن. طب يلا احرك اللي جنب جنبك، يلا قولي لي بقى امال الانثروبويد بلفز اللي بالطول ده اللي كان بيحب انهي عيال من الاوكسيبتيف ستيرويد، حد فاكر؟ اخص يا دفعه اخص يا دفعه. ليه بالطول؟ اوكس اهو عينيه اهي مناخيره اهي دايركت اوكسيبتيف ستيرويد ده اللي كان الولد بيتولد ايه تو ايه؟ فيس تو بيوبس لا اله الا الله انا مقصوده طبعا مقصوده احراج مقصود خش على اللي بعديها امال الاندرويد بلفس كان بيحب عندي يعمل انهي انواع من الاوكسيبتيف ستيرويد؟ يا الله ضيعت العرب لا يا ضيعت العرب كان بيبقى في خن من الاثنين وكانوا بيسموه بيرزيستنت ايه؟ اوكسيبتيف ستيرويد لا حول ولا قوه الا بالله والله لك لكم احباط طب والاخيره دي كانت بتحب انهي نوع عندي من البجهات؟ ديب ترانسفيرس ارست ديب ترانسفيرس ارست يا نهار ابيض لحقتوا تنسوا؟ وانتوا ذاكرتوا الاول عشان تنسوا؟ قولوا يا شباب كلها ثلاث ايام وكل واحد يروح لحاله الا الولاد الا الولاد هي روح السنه واظن متهيألي كروتناها ها كانت تستحق وقت اكتر من كده عشان فجاه تلاقي العيال دي بتفرقع واحد ورا الثاني ها ده انا جبت اخركم ده انا جبت اخرها ده الناس مش مستحمله ورغم كده شايفه خالد شاهدك على هذه الدفعه انا اسف حد بيجاوب ولا مش بيجاوب ولا ما تبقاش بارد كده تحفظت النسب دي الاشهر حوض انت بارد بالصليقه باي ديفولت تمام الاشهر عندي حوض في اللحظات الاربعه دي صار عليك ده ميكست وانا هفضل اقول كده كتير يا جماعه. اكتب ذا كومنز از، كاتب لك نقط نقط كلام اكسب. ايه يا جدعان احنا نفضل هنقول كده، واحنا نفضل هنقول كده كتير، وقلت الكلام ده مليون مره. اشهر عند الحوض هو الميكسد. عارف ليه رئيس؟ اقول لك انا، لان يا جماعه الست من دولا بتتولد عندي بحوض له شكل معين، ماشي؟ شكل محمود بكر. اتفرجت امبارح على الماتش، فوتت الماتش. ملاقي كلام تاني، انا مش هسكت. فوتت يا دكتور مطر، ايه بقول لك؟ الزمالك فوت الماتش في اسماعيل. ايه اللي دخل دكتور مطر في الموضوع؟ فوتت الماتش. احنا بنورث حوض من اهالينا بشكل معين، كونجنتال. انت بتورث حوض بشكل معين، لكن بيحصل يا حسين حاجه غريبه قوي. البنت اول لما تتولد بشكل معين من الحوض، ايه اول حاجه البنت لما تتولد بتعملها؟ بترضع من امها بس. واللي بيحصل بتشرب لبن في كالسيوم في فوسفورس علشان العظم ده يبتدي عنده يكبر. طب عايز اقول لك بقى حاجه، افرض ان البنت دي اتحرمت من الرضاعه لاي سبب او تاني، افرض ان مامتها ما بتعرفش عندي ترضع، مش النيوتريشن ده هيأثر عندي والكالسيوم ده هيأثر عندي على شكل الحوض؟ ماشي يا دكتور. مش ممكن يحصل عندي ريكتس؟ مش ممكن يحصل عندي بوستيوماليشيا؟ صحيح. ده فاكتور بقى كونجينيتال ولا فاكتور اكواير؟ عرفت يا عم نحاس ليه اشكال الحوض بتتغير مع الزمن؟ ده انا لسه بقول لك اول الزمن، ان البنت بتعمل ايه؟ بترضع عند امها. طب وبعد ما البنت ترضع تبتدي تكبر شويه، تبتدي ايه يا دكتور؟ تسحب. وبعدين تبتدي ايه؟ تقعد. وبعدين تبتدي ايه؟ تمشي. تعرف ايه اللي هيبتدي ياثر دلوقتي على شكل الحوض؟ ميكانيكال فاكتورز، ضغط ميكانيكي. قولوا لي بقى الاء، اما البنت عندي بتسحب، شايفه الزحفه الجديده؟ قولوا لي البنت بتسحب، ايه عندي اللي بيأثر على شكل الحوض؟ ايه الميكانيكا اللي بتأثر؟ ولا حاجه. انما البنت بتقعد، ايه اللي بيأثر عليها؟ وزن الجسم اللي نازل على مين؟ على الحوض. طب اما البنت بتمشي بيقول لك بيأثر عليها ثلاث حاجات، وزن ايه من فوق؟ وزن الجسم. وايه من اليمين؟ ضغطة الرجل اليمين. وايه من الشمال؟ ضغطة الرجل الايه؟ الشمال. يبقى تاني حاجة أثرت عليا وخلت شكل الحوض ممكن يتغير، فاكتورز ممكن أسميها ايه؟ ميكانيكال فاكتورز. افرض البنت دي عندها بولي، افرض البنت دي ما عندهاش يا سيدي بولي، جالها شلل الأطفال، ما بقتش ايه؟ تتحرك. فده ما بتتحركش رجليها الاثنين، بقى ايه الفاكتور الوحيد اللي بيأثر على الحوض؟ وزن الجسم بس. البنت ايه؟ ابتدت تسحب، ابتدت تقعد، ابتدت تمشي، ابتدت البنت تكبر. البنت وصلت عندي ل 12 13 سنه، ابتدت تخش في مرحله اسمها ايه؟ بيوبرتي. مين الهرمون اللي بيطلع من الاوبري؟ طب وافرض ان البنت دي للاسف كانت قرا وتخينه واسمها سوى، وجالها مرض اسمه بولي سيستيك اوبريز، ايه الهرمون اللي كان هيبقى موجود؟ اندروجين. وساعتها الحوض هيبقى جايناكويد ولا اندرويد؟ الله، ده بيأثر عليها كمان يا دكتور. فاكتورز ايه؟ هرمونال. فاكتورز ايه؟ هرمونال. على فكره البنت بسم الله ما شاء الله عدت كل المشاكل دي. البنت رضعت من امها وابوها زي الفل، والنيوتريشن زي الفل، الحركه عندي زي الفل، هرمونات طلعت عندي عند سن 13 14 سنه، ودخلت في بيوبرتي وفي مناين وانثى وزي الفل. البنت كبرت، البنت اللي عندها 17 سنه، البنت ابتدت تتعرف على الدنيا ومشاكلها، وابتدت تصاحب، وراحت مديه معايد لصاحبها عندي على الكافيه اللي من الناحيه الثانيه من صلاح سالم، وهي بقى معديه الشارع. ايه اللي حصل لها؟ عقاب الرب. جت عربيه يا دكتور خبطتها، وايه اللي حصل؟ والحوض اتكسر ورجليها اتكسر. فلو مش احسن ما تروح لصاحب، مش احسن ما تصيع، لان لو كانت راحت لصاحبها وابتدت تشيش معاه كان هيجي لها بوتس ديزيز ويأثر. شفت ايه اللي شفت؟ النزاله والسخافه. فتبتدي البنت لما تكبر تتعرض للدنيا والديزيزز وبلاويها. شفت كام فاكتور ابتدى يأثر عليا؟ شفت كام فاكتور؟ يبقى شكل الحوض يا جماعه مش ثابت، شكل الحوض بيتغير مع الوقت، لكن مينلي شكل الحوض انا ببقى ايه؟ نومي. ببقى وحش من امي كونجنتال، وبعد كده بيبتدي فاكتورز تجيلي. اسمها ايه الفاكتورز دي؟ اكوايرد فاكتورز. حد يقدر يقول لي ايه هي الاكوايرد فاكتورز دي؟ الاول ايه؟ نيوتريشن، وبعدين ايه؟ ميكانيكال، وبعدين وقت البيورتي هرمونال، وبعدين البنت بعد كده ممكن تبتدي تصيع، تعرض لاي ديزيز. سواء فراكشر او سواء تي بي او سواء او سواء او سواء، كل ده هيترجم حالا لشويه امراض تاثر عندي على شكل الحوض. كل ده بس شايف اللي ممكن ياثر على شكل الحوض، امراض في اللور لين تاثر على شكل الحوض، امراض في البرتبرا تاثر على شكل الحوض. اشمعنى رسمت لكم الرسمه دي؟ لان كل دي ضغوط، لو حصل اي تشوه في العمود الفقري هياثر على مين؟ على الحوض. لو حصل عندي اي مشكله عندي في اللور لين، وليكن مثلا اقول لك على حاجه قوي مشهوره في اللور لين، ان واحد يمشي رجل اقصر من رجل، دي بتحصل كتير قوي بس انت ما تاخدش بالك، ما تاخدش بالك. ان بيبقى ايه مثلا موجود؟ حصل كسر وحصل له مال يونيون، فالبنت ممكن تلاقيها ماشيه بتزك سن كده بسيطه لكن انت ما انتش واخد بالك. لكن الزكه، طب بلاش حكايه الزكه بسيطه، تعالى ناخد عندي ابشع انواع الدرجات اللي شفتها في حياتي. واحده يا سيدي الفاضل كانت جايه تولد معايا في المرداش، الكلام ده من 10 سنين، وجايه كده الست العامله واخداها كده اوضه الولاده، فجايه تطلعها على ترابيزه الولاده، فالست قالت للعامله لا لا ما لكيش دعوه انا هعرف اطلع انا لوحدي. وفجاه دكتور راحت مطلعه اللبس لابساها لفوق، وبعدين عملت كده وفكت رجليها، معلش حطها لي كده على جنب. كانت رجل صناعي، الست دي كانت ماشيه على ايه؟ رجل واحده، قطر كان معدي عليها. قطر عدى على رجليها اليمين ورجليها اليمين بتقطع حيه، يعني ما مرش قصه حقيقيه. وبعدين قعدتها قصادي في البلفتون بوزيشن، وبعدين كان منظر غريب جدا. لان ايه؟ شايف رجل واحده، دي حقيقه مش هتقعد على كده. انا متعود ابقى قاعد وفي ايه؟ رجلين. متعود ابقى قاعد شايف المنظر ده، حتى كمان كتير قوي احنا منتظر ان الراس تنزل، بنسند كده على رجلين تحصل، ويقول لي كل اخبارك ايه؟ فمتعود ان يبقى فيه رجلين كده قصاد اثنين، مش متعود ان يبقى فيه هواء، هواء المنظر ده، هواء المنظر ده، المنظر غريب. الست دي، الست دي ولدت طبيعي ولا قيصري؟ عمال اقول لك في الايزوتوم بوزيشن، عمال اقول لك قاعد بولدها. ولد الطبيعي، ولد الطبيعي ازاي يا دكتور؟ شايف الحوض؟ شايف الحوض؟ هي دلوقتي ماشيه على انهي رجل؟ رجل واحده، وليكن الرجل الشمال دي مثلا. شايف يا دكتور عند هذا الحوض بيبقى في عندي عدد كام اوبليك ديامتر؟ يبقى في عندي اثنين اوبليك ديامتر، اعملهم لك كده مثلا واحد لون واحد لون، علشان ايه؟ علشان تفهم عندي الفرق بين الاثنين. طب هي كده لو ماشيه عندي على الرجل الشمال بس والرجل اليمين مش موجوده، انهي قلم هيتاثر؟ الاحمر ولا الاسود؟ الاحمر اللي انا ضغط عليه، الاحمر اللي انا ماشي على رجل واحده، يلا يا جماعه خلصوني، الاحمر اللي انا ضغط عليه. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الاوبليك ديامتر بتاع الاحمر ده هيصغر قوي قوي قوي. الله الله الله الله. انما اللون الثاني الاوبليك ديامتر في حاجه مأثره عليه؟ خالص، ده حتى الرجل اليمين ما هياش فيه خالص، ما هياش موجوده خالص. فالاوبليك ديامتر اللي عند الرجل اللي ماشيه بيقصر وبيجي كده، لكن الاوبليك ديامتر الثاني بيبقى ايه؟ واسع. الست دي على فكره ولدت بس البيه ما نزلش بالطول، نزل بالايه؟ بالورب، بالورب. يبقى الحوض ده هناخده دلوقتي اسمه اوبليك بلفس، الحوض ده هناخده دلوقتي اسمه الحوض بالورب. يا دكتور طب ما انت بتشرح لنا الاحواض، ما قلتش ايه؟ ما هي دي الاحواض النورمال يا جماعه. خالد يا عبدو عندي كام حوض نورمال؟ جاينكويد، انثروبويد، اندرويد، سيمبل فلات او اسمه فلات بلوت. اشهر واحد منهم مين على الاطلاق؟ ميكس تايب. لان في كام فاكتور بيأثروا عندي على الجروث اوف بون؟ خمسه، ريشيال او فاميليال، نيوتريشنال، ميكانيكال، هرمونال ديزيز. كل هذه الامراض ممكن تخلي النورمال تايبس بتاعت الحوض تبقى ابنورمال. شايف الحوض؟ قريت التايبس الابنورمال اللي مرسومه تحت عنوان الايتيولوجي تحت خالص؟ ممكن يبقى الحوض كله عندي اللي مكتوبه تحت التايبس تحت خالص او الكولومن على الشمال خالص، كل الحوض ضيق بيسموه جنرالي كونتراكتد بلفس. اللي جاي بقى صعب. او الانلت بس ضيق بيسموه كونتراكتد انلت. اللي جاي اصعب. او الكافيتي بس ضيقه هنسميها ايه؟ كونتراكتد كافيتي. الفظيعه بقى الاخيره ها. او الاوتلت ضيقه هنسميها كونتراكتد ايه بعون الله؟ كونتراكتد اوتلت. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ كلام فارغ خالص. كام حوض عندي ابنورمال؟ خمسه في عون العدد. لو كله ضيق اسمه ايه؟ جنرالي كونتراكتد بلفس. خمسه؟ طب ادي واحد. طب لو الانلت؟ كونتراكتد انلت، كونتراكتد كافيتي، كونتراكتد اوت. طب مين الخامس ده؟ انا لسه شرحه. اللي بالورب. واسمه ايه اللي بالورب يا دكتور ده؟ اسمه عندي اوبليك بلفس. دكتور هو مهم ان انا اعرف هذه الابنورمالتيز؟ حبيبي انت لسه ما بتفهمنيش. انا ما قلتلكش، قلت لك الدرس مش مهم خالص. المهم ايه يا مروه؟ الروح عارفه الروح دي يا مروه تتمثل ازاي؟ اما اجي في اخر السنه بقى تشوف الاسئله بقى بتبقى شكوى ازاي؟ يجي يقول لك يا مروه الاوبليك بلبس ينفع يولد؟ ايه رايك؟ الاوبليك بلبس ينفع يولد؟ اه ينفع يولد. يولد فين؟ في الاوبليك دايمتر اللي ده ولا في الاذر اوبليك دايمتر اللي واسع؟ قال لي الاوبليك دايمتر الضغط عليه ده يولد في الاذر اوبليك دايمتر اللي واسع. طب يلا خد السؤال اللي بعديه. الاء الجنرالي كونتراكتد بلبس ينفع يولد؟ لا يمكن. ليه؟ طب البيبي هنا مقابل كم صعوبه؟ بالله عليك مقابل كم صعوبه؟ الابل الضيقه يبقى مش هيحصل ايه من فوق؟ انجيشن. طب الكافيت ضيقه يبقى مش هيحصل في الكافيت ايه؟ روتيشن. طب الاوت ضيقه مش هيحصل عندي مين؟ اكزنت. دكتور انت كاتب الروح دي فين؟ الروح كلها مرميه عندك على اليمين خالص. الروح دي مرميه على اليمين خالص تحت. مكتوب عندي يا دكتور عندي جنرالي كونتراكتد بلفس. شايف المشاكل اللي عندي؟ شايف السمر المشاكل؟ اول مشكله اكتب كده انلت سهم لتحت يبقى مش هيحصل ايه؟ انجيشمنت. اكتب ايه يا ابني مكتوب. وبعد كده الكافيتي عندي ضيقه يبقى مش هيحصل عندي مين؟ روتيشن. اوتلت ضيقه يبقى مش هيحصل عندي مين؟ اكزيت. اكيد يبقى العلاج ايه يا خطيب؟ سيزيريان سكشن. طب رد عليا وقول لي الاوبليك بلفس، الاوبليك بلفس يا خطيب ينفع يولد ولا ما ينفعش؟ وشايف الاجابه اللي موجوده عندك تحت يمين خالص مكتوب ايه؟ يس ينفع يولد في الاذر اوبليك دايمتر. طب رد عليا يا خطيب من غير ما تبص على الورق، الكونتراكتد اوتلت اما الاوتلت تبقى ضيقه ينفع يولد ولا ما ينفعش؟ اوتلت. اما يبقى عندك مشكله واحده ان الاوتلت ضيقه. جه راجل رخم اسمه توم، فاكرين توم؟ احسن المثلثات. وقال لك انهي مثلث اهم؟ قدامي ولا الوراني؟ الوراني برافو ليه؟ لان القدامي كله ايه؟ عظم. هم الصباعين دول عباره عن ايه؟ ليجمنتس اسمه ساكرو سباينس وساكرو تيوبرس ليجمنت. برافو عليك. قال لك يا دكتور بنعمل حساب مثلثات، المثلث الوراني نص القاعده فين؟ في الارتفاع. طب القاعده بتاعتي دي اسمها الباي دايمتر. باي تيوبرس دايمتر، باي تيوبرس دايمتر. طب والارتفاع؟ الارتفاع كان ده يقول لك في الوسط ده اسمه ساشتل سيجمنت. اللي قدامي ده اسمه انتيريو ساشتل والوراني ده اسمه ايه؟ بوستيريو ساشتل. طب نص القاعده في الارتفاع باي تيوبرس والايه يا دكتور؟ والبوستيريو ساشتل. هنقدر نقسم؟ هنقدر نضرب؟ وما الحاجه الوحيده اللي فالحين فيها ايه؟ نجمع. وكانت كلمه السر عندي كام سنتي؟ 15 سنتي. توم ده بتاع الاوتلت. شفت يا خطيب روح الموضوع ايه؟ وعايز اقول لك حاجه وحيد ربنا ولا كلمه بقولها النهارده جديده. كل الكلام بس اللي كان بقى مصحصح معايا وبيحضر الدروس لازم تبقى فاهم يعني ايه بارتوجرام، ولازم كنت فاهم يعني ايه حوض، وفاهم ان الانلت بيحصل فيه انجيجمنت، والكافت بيحصل فيها روتيشن، والاوتلت بيحصل منه اكزيت، وفاهم ان انهي مثلث اهم القداماني ولا الوراني؟ الوراني. والوراني ده كنا ممكن نولد منه لو كان عندي الصم بتاع الباي تيوبرس والبوستيريو ساشتال سيجمنت اكتر من كام سنتيمتر؟ 15 سنتي. لكن بتقول كلمه جديده ولا كلمه دلوقتي حالا علشان ايه؟ نقوم كلنا نصلي العصر في ربع ساعه. يلا يا دكتور. انا عارف عارف عارف. ايه الكلمه الجديده دي يا دكتور؟ ايه بقى اللي بيعمل هذه الامراض؟ ايه الايديولوجي؟ واضح ان الايديولوجي قسمته حاجتين انت مركز فيهم من اول الحصه، هي ايه؟ عرفت فايده ان الامور تتلم بفرق العرض؟ روح بقى بيتكم وامسك الورق النظري وابقى تعالى كلمني لو لقيت كلمه ايه؟ مختلفه. ده كده احسن مليون مره. ايديولوجي يا كونجنتال يا اكوايرد. يعني ايه يا دكتور كونجنتال؟ يعني انا وارث من امي، حط حلو ولا حط ضايع؟ حط كله ده سموش ده اللي كونتراكتد بلفس. الحوض الاندرويد ده ضايع، الحوض الانثروبويد ده ضايع، اندرويد بيور، انثروبويد بيور، فلات بيور. وي وي وي وي نهى قولي لي ليه الثلاث احواض دول بسموهم ان هم ضايعين؟ ليه ليه ليه الحوض الانثروبويد اللي بالطول ضايع؟ غالبا السته هتولد هنا بقالي واضح. طب ليه الحوض الاندرويد ده ضايع؟ غالبا السته هتولد بقالي واضح. بيرزيستنت اوكسيتوستيرين. طب ليه الحوض اللي بالعرض الترمينال ضايع؟ غالبا الست دي هتولد بأي شكل؟ هتولد عندي بيه ديب ترانسفيرس ارستنج. فهمت الدروس عامله ازاي في بعض؟ فهمت الدروس عامله ازاي في بعض؟ ده بيسموه جنرال كونتراكتد بلفس. طب في يا دكتور بعد كده ثنائيات نيجلز وروبرت، هاي ولو، سبليت واوتو. لا بالراحه بالراحه بالراحه. ايه نيجلز وروبرت؟ اكتب جنب نيجل ابسنت وان ايلا، اكتب جنب روبرت اكسنت ابسنت بوث ايلا. إيلا إيلا. اكتب جنب نيجلز ابسنت وان ايلم. ايه الايلم ده يا دكتور؟ عارفين السكرم اللي في الوسط ده اسمه برومونتر، والعجينات دول اسمهم ايه؟ ايلم. ايلم لو ابسنت وان ايلم اسمه نيجلز، اسمه نيجلز جون معايا، اسمه نيجلز بيلبس. برافو عليك. لو ابسنت بوث ايلم اسمه ايه؟ روبرتس بيلبس. بس بجد بجد ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا، حد يقول لي لو وان ايلم اوف ذا سيكرم عندي حضرتك مش موجوده كونجنتري اللي احنا بنسميها ايه؟ نيجلز. لو وان ايلم اوف سيكرم نيجلز، شايف؟ شايف الاليك فوسه؟ شايف الاليك فوسه؟ كل الاليك فوسه دي هتخش جوه، لان ما عادش في ايلم. هتروح ناحيه مين؟ هتروح ناحيه البرومونتري. الجدول يقول لي الحوض ده اسمه ايه؟ الحوض اللي انا خليته بدل الدكتور يبقى جميل بالمنظر ده، جبت الدايه ورحت عاملها كده بالورد، الحوض ده اسمه ايه؟ اوبليك بيلبس. فهمت روح الموضوع؟ يجي في الشاب يقول لك اسمع يا ابني عن نيجلز بيلبس، والاجابه هي ايوه ده شفوي، هو ابسنت ايه؟ وان ايلم. طب ساعتها يا دكتور انا عايز اعرف اما يبقى عندي ابسنت وان ايلم الحوض ده اسمه ايه؟ اوبليك. طب ممكن اسالكم سؤال، الاوبليك ده يا كريم يا يحيى هيولد ولا مش هيولد؟ هيولد فين؟ في الاذر لارج اوبليك دايمتر باذن الله، مفيش مشاكل عندي خالص، مفيش عندي مشاكل خالص. انتوا في حد هنا في الراوند الاول؟ طب في هنا حد في الراوند الثاني؟ نيجلز ده كان مهم قوي يا جماعه، نيجلز ده اللي كنا بنحسب عليه الولادات يا جماعه. عارفين لما كنت بعرف اللاست منستر بيريود وازود على الشهور تسعه وازود على الايام سبعه، دي كان اسمها نيجلز. اقلب الصفحه وانت عارف هتعمل ايه؟ اقلب الصفحه، اقلب الصفحه بسرعه. نيجلز واكتب تحتيها 1 2 3. عرفت بقى فايدة انك تلملي بينر وتلملي نيجلز؟ نيجلز 1 2 3. نيجلز عمل ايه؟ عمل 3 حاجات. نمرة 1 رول تو كالكيوليت، ذا رول تو كالكيوليت اي دي دي. يعني ايه اي دي دي؟ اكسبكتد ديت اوف ديليفري، ذا رول تو كالكيوليت اي دي دي. اللي ما خدوهاش هناخدها، نزود على الشهور 9 ونزود على الايام 7. حاضر رول. طيب نيجل، قول لك يا سيدي الفاضل نيجل ده راجل مايل، وهو اللي كان بيشخص كل شيء مايل، بيشخص انا الحوض، الحوض المايل، اكتب نمرة 2 نيجلز بلبس وبين قوسين اوبليك، نيجلز بلبس وبين قوسين اوبليك. بيقول لك يا سيدي الفاضل نيجل ده راجل مايل وكان بيشخص كل شيء مايل، هو اللي شخص ان في حاجه اسمها راس مايله. عارفين راس المايله دي اسمها ايه؟ اسنكليتيزم. نمره 3 اكتب نيجلز اسنكليتيزم، نيجلز اسنكليتيزم، نيجلز اسنكليتيزم. على الفيتا بين قوسين ده فيتا الهب على الراس، الراس المايله. كتبت جنبيها الراجل مايل، راجل مايل وكل حاجه عملها لنا مايله، كتبت عشان تفتكر. الحوض المايل واسمه الاوبليك، الراس المايل مايله واسمها الاسنكليتيك. هو ده اللي شخص اول واحد في العالم قال حكايه ان الراس ممكن تعدي ببرايتال بون فولد باي ذا اذر برايتال بون. يبقى نيجلز عمل كام حاجه؟ 3 حاجات. نيجلز رول وخد قوس على الاثنين التانيين واكتب بس عشان تفتكر الحاجه. راجل مايل وشخص كل حاجه مايل، الحوض المايل والراس المايل، عشان بس ايه نفتكر. بيحبوا الاسئله دي انا حاسس، ده بيموتوا فينا. وللاسف للاسف للاسف لو سافرتوا في اي بلد في العالم لا يمكن تتسال هذه الاسئله الحقيره. الاسئله هبله قوي. مال انا؟ انا مال انا النيجلز عامل ايه؟ انا مال انا البينر عامل ايه؟ انت جاي ترسل عليا وانا اتحول لكمبيوتر افضل؟ لا ده في فضيحه. بعد الدكتوراه يا سيدي الفاضل اكتشفت ان نيجلز اللي اكتشف الرول غير نيجلز اكتشف الحوض المايل، غير نيجلز اكتشف راسه. بس احنا عشان عبط اللي بندي دروس وحياه ربنا اللي بقول صح، احنا علشان عبط. عارف زي مين؟ لما نشوف مثلا ماتش مصر والكاميرون، بيقول لك شاط الكوره مامادو سيكا اداها لمامادو دياولو اداها لمامادو بابا، يبقى مامادو دول كلهم اخوات عشان يشتركوا باسم مامادو. او هو شاط مامادو يعني محمد على فكره، مامادو الافريقي يعني بالسواحلي يعني محمد. احنا كده عشان ما نعرفش نيجلز اكتشف الاولاني اسمه ديفيد نيجل، والتاني ده بيكهام نيجل، والتالت ده ريتشارد نيجل، وده غير ده غير ده. بس شغل دروس بقى هبل، وده بينر وده بينر وده بينر. بس انا بالنسبه لي زي في امريكا لو شاف واحد اسمه محمد هيبقى بالنسبه لهم كل الناس ايه؟ محمد قال كده، محمد قال كده هنا ما محمد قال كده هنا، ومحمد قال كده ربنا، محمد حسين، ومحمد عبد المتعال، محمد، دول كتير قوي يا جدعان. عشان كده بقول لك دي اسئله هبله، بس الاسئله دي تفاجئ ان بيسيب روح الموضوع ما بيسالش غير فيه. محمد عمل ايه؟ في سؤال اسمه كده، محمد عمل اسمه دول، انا مالي، انا مالي، يلا يا عم يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. نيجلز بيلبس ابسنت وان ايلا، ومن روبرت بيلبس ابسنت بوث ايلا اوف ذا سيرفيس. خش على اللي بعديه، بيقول لك هاي اسيميليشن لو اسيميليشن بيلبس. يعني ايه هاي اسيميليشن؟ انتوا عارفين يا جماعه حاجه؟ انتوا عارفين ان الفيرتبرا، ان السكرم عندي عباره عن كام قطعه؟ خمسه. هاي اسيميليشن يعني السكرم بدل ما يبقى خمس قطع بقى ست قطع. لحم فيه اللمبر فيرتبرا نمره كام؟ خمسه. طب ولو اسيميليشن بدل ما يبقى السكرم خمس قطع بقى ايه؟ بقى اربعه. السكرال فيرتبرا نمره واحد راحت ولحمت فين فوقيها؟ في اللمبر فيرتبرا. هاي ولو انت كل اللي عملته ان غيرت عندك في الكولومن بتاع السكرم، هو السكرم نورمالي كام؟ خمسه. هاي يعني زادت عليه ايه؟ واحده. لو يعني نقصت منه ايه؟ واحده. يعني ايه هاي اسيميليشن؟ زادت عليه الال نمره كام؟ ال 5. بقت هي والسكرم حاجه واحده، بقى كده السكرم عندي معمول من كام قطعه؟ معمول عندي من ست قطع مش خمسه. يا جدع معمول عندي من ست قطع مش خمسه. طب وايه المشكله يا دكتور؟ هقول لك بقى زي ما استاذ دكتور نابغ قالها في المحاضره بالظبط. قال لك ايه يا سيدي الفاضل؟ عندي قانون فيزيائي بيقول لك كل لما يزيد الضغط عندي بتاع التبر الكولوم او ضغط الجسم على السكرم، السكرم بيحصل فيه حاجتين، على فكره بنرسمهم لك على اليمين جنب كلمه اسسمنت. السكرم بيحصل فيه حاجتين، ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيطلع كل القدام، بيطلع كل القدام، ادي حاجه، ادي حاجه. والحاجه الثانيه بيقول لك بيلف على ايه؟ على محوره. بيطلع كل القدام، ادي رد فعل بيحصل. واحيانا اخرى رد فعل ثاني بيحصل ايه؟ بيلف على محوره. يعني ايه يا دكتور يلف على محوره؟ يعني السكرم اللي كان كده لو الوزن زاد عليه من فوق يلف كده، يلف كده. طب وايه المشكله يعني لما يلف كده يا دكتور؟ ايه المشكله لما يلف كده؟ دلوقتي حالا هرسمها لك، دلوقتي حالا هتعرف ايه مشكله الهاي اسيميليشن بيلفس. ان لما يلف على محوره السكرم عندي هيبقى كده. ياه، طب كده الحمد لله ده ما عادش فيه مشاكل خالص. طبعا ما عادش، الانلت وسع قوي. بس مين اللي ده؟ اوتلت. اما يجي بقى استاذ دكتور نابغ زي ما قال في المحاضره يقول لك الهاي اسيميليشن بيلفس هيعمل انهي نوع من الاحواض الضيقه؟ كونتراكتد اب، وهو ده روح الموضوع. مجرد بس تعرف النيجلز هيعمل ايه؟ اوبليك. والهاي اسيميليشن هيعمل ايه؟ كونتراكتد اوتلت. واقول لك حاجه يا الاء، الاوبليك يولد في الدايمتر الواسع، طب الاوتلت يولد؟ انا لسه قايلين يا جدعان انتوا بتطقطقوا بس ليه كده؟ انتوا بتطقطقوا ليه؟ اكوردنج تو ايه؟ طب غشها، غشها من تحت خالص على اليمين، يا نهار ابيض. الكونتراكتد اوتلت يولد يا دكتور اكوردنج تو ايه رول؟ تومز رول. لو اكتر من 15 لو اقل من 15 هنعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. طب عارف استاذ دكتور نابغ قال ايه في المحاضره؟ قال اشطب على اللو اسيميليشن، لو سمحت اللو اسيميليشن اعمل عليه كروس. وجدع اللي يقول لي ليه؟ لان السكرم بدل ما خمس قطع بقى كام قطعه؟ اربع قطع. يعني الحوض ايه؟ الحوض وسع، الحوض وسع، مفيش مشاكل. عشان كده امال بتقولوها ليه؟ بنقولها علشان نشطب عليها. بنقولها علشان اقول لك خد بالك لو جيت الاكس كيو لو اسيميليشن فيلز ليس كونتراكتد فيلز تقول له لا ولا لا؟ تقول له لا ما بيعملش. بنقولها علشان نشطب عليها. امال ليه الهاي اسيميليشن عمل يا دكتور؟ لان السكرم بقى كام قطعه؟ ست قطع. كان الوزن عندي بتاع الجسم على السكرم زاد، يلف على محوره ويعمل عقد ايه؟ نوع من انواع الكونتراكتد ايه؟ اوتلت. وانت احفظهم كده بقى، احفظهم اثنينات. اثنينات يعني ايه؟ نيجلز وروبرت. هاي ولو، اوتو وسبلت. خلاص عرفتوا يعني ايه اوتو؟ يعني ايه اوتو؟ وده وده اهو، مش بسمتك شبه الودن؟ عشان شبه ايه؟ زي شبه الودن فعلا. ايه اللي شبه الودن عندي في الحوض؟ استابله. استابله مش شبه الودن. اوتو بلبس اللي بيبقى عندي فيه تشوه في الاسيتابلم. اوتو بلبس ده حوض مشوه، في عندي تشوه فين؟ في الاسيتابلم. ايه ده الدم؟ بس خلاص اكتب بس تحت كلمه اوتو اسيتابلم. ماشي، شبه فعلا الودن لو بصيت عليه. اوكي. طب سبليت اهو مفتوح. سبليت لان خدتوها يا جماعه، خدتوا سبليت في الاطفال في الاكتوبيا فيزايكا. absent anterior abdominal wall, absent bony pelvis, split pelvis مفتوح, absent anterior wall of a bladder. وخدتوها السنة دي في الجراحة في الأورثو في الـ open book fracture of the pelvis. split. الامور ايه؟ وحتى لو ما خدتهاش في حته اديني بقول لك split pelvis يعني السيمسس بيوبس مفتوح بس. طب حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ دي حاجه حلوه، دي حاجه توسع الدنيا. امال ليه يا دكتور عندي السبليت بلبس محطوط تحت الكلام ده؟ لان ده تشوه بيبقى اسوشيتد مع تشوهات اخرى. انا حتى كاتب لك جنبيه حوض عادي ولا حوض مشوه؟ حوض عندي مشوه، حوض مشوه. انت ما تخشش في تفاصيل، وياك حد اما اقول له ما تخش في تفاصيل يعني بقى ويحاول يفهم تفاصيل. تفاصيل ليه؟ قلت له استبلب وخلاص في تشوه، سليت بلبس وخلاص حط مشوه وخلاص في شويه تشوهات بحيث عندي يا رضوى. يبقى في الاخر الموضوع عندي اما اسالك بعد البريك ايه الايتيولوجي عندي حضرتك سليت بلبس تقولي لي كونجنتال وايه؟ اكواير. والاكواير على ثلاث مستويات، الفرتبره ممكن تبقى مشوهه او الحوض ممكن يبقى مشوه او اللور ليمب يبقى مشوه. على الاقل احنا خدنا اللور ليمب. لو في عندي مشكله في اللور ليمب بيعمل له حوض اسمه ايه؟ وبليه. ولعلمك بقى تشوهات الحوض حاجه من اثنين، يا ريكس يا اوستوماليشيا. عارفين من دول؟ طب ايه الفرق بين الريكس والاوستوماليشيا؟ السر. الريكس بيجي في وقت والبنت فيه بتبقى ايه؟ قاعده. الاوستوماليشيا بيجي بالبنت وهي ايه؟ ماشيه. طب ده هيفرق في شكل الحوض؟ يعني في حاجه اسمها ايه؟ فاكتورز، ميكانيكال فاكتورز. برافو عليك. طب امال ايه الامراض بتاع الفرتبرال كولوم؟ قريتوها عارفينها كلها. عارفين يعني ايه كايفوزس؟ مهتب مهتب. طب عارفين يعني ايه سكوليوزس؟ معوق كده بيسموه اس شيب. طب عارفين يعني ايه سبونديلو لايفيسس؟ لا متهيألي لا دي جديده. مش سبونديلوزس، لا مش سبونديلوزس، لا سبونديلو لايفيسس دي عرفوها بس ثلاثه الحصه اللي فاتت. فقرات متزحلقه على بعضها. قال لي فايف اتزحلق عندي، قال لي فايف المره دي ما لحمتش. امال قال لي فايف مالها؟ اتزحلقت بس عندي على السكرم مش اكتر من كده. دي اللي بيسموها ايه؟ سبونديلو لايسس. عشان كده يا رضوى انا بقى عايزك ان شاء الله لما نرجع من البريك اما اجي، انت عارف انا قلت الكلام ده ليه يا رضوى؟ عشان اتوهك ونسيكي ايه؟ الكونجنتال فاكتورز. هم الكونجنتال فاكتورز بنقولهم بطريقه الاثنينات نيجلز وروبرت، هاي ولو، اوتو وسبليت بس. والفوتو ميموري تشتغل وماشي جنب روعه في بيتكم عماله تضحك. دي الحته الوحيده اللي هتتضحك الدرس ده. ايه هي؟ ان هي نيجلز وروبرت. نسيتوني. هاي ولو، واشطب على لو سمحت. اوتو وسبليت بس بس. وتيجي في الاخر تفهم روح الموضوع. الجنرال كونتراكت بيلبس بيولد ولا سي اس؟ الاوبليك بيلبس ممكن يولد من؟ هذا الاوبليك. والكونتراكتد اوت بيولد حسب قاعده اسمها ثومز رول. بس يا شباب كلام عبيط كده. تقريبا نرتاح شويه عشان نلحق نصلي العصر في الجامع باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.